السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي ابن زيد، سبق معنا هؤلاء كلهم، وعلي بن زيد هو ابن علي بن زيد بن من؟ ابن جدعان، وهو إيش حاله؟ وهو ضعيف. قال عن عمارة القرشي، عمارة القرشي لم يروي عنه إلا علي بن زيد بن جدعان، وقال الأزدي ضعيف جدا، قال الأزدي ضعيف جدا، ذكره الذهبي في الميزان، وذكر حديثه هذا، وذكر حديثه هذا. قال عن عمارة القرشي أنه كان عند عمر ابن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز بن مروان، وهو من الأفاضل ومن العباد الزهاد، وأحد الخلفاء، وأحد الخلفاء. نعم، يقول الأخ فواز يعني مستدركا على قولي عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء، وأنه لو كان خليفة لكان معاوية ابن أبي سفيان أولى بها. الجواب باتفاق أنهم ذكروا أن عمر بن عبد العزيز هو أحد الخلفاء في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره لاثني عشر خليفة لهذه الأمة، في ذكره، وهو في الصحيح أظن، أو في الصحيح أو في الصحيحين. فقالوا عمر بن عبد العزيز يدخل في هؤلاء الخلفاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجمالا، فهو يدخل. لكن وجه الانتقاد لعل الأخ فواز يريد هذا، هل يقال بأن عمر ابن عبد العزيز هو الخليفة الخامس هكذا؟ أي على هذا الوجه، على هذا الوجه ينتقد إذا قيل بأنه الخليفة الخامس، أما كونه خليفة هو خليفة، كونه خليفة هو خليفة. لكن كثر على ألسنة، لا أقول الناس بل العلماء، بأن عمر ابن عبد العزيز هو الخليفة الخامس وخامس الخلفاء، وانتقد ذلك حسب ما أعلم الآن الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ عبد المحسن العباد من المتأخرين، انتقد هذا القول وهذا الحصر بأن عمر ابن عبد العزيز هو الخليفة الخامس، وقال بأن الأولى أن يقال بأن الخليفة الخامس هو معاوية ابن أبي سفيان الذي هو أول ملوك الدولة الإسلامية، أول ملوك الدولة الإسلامية، ملوك الهدى والخير، لأن معاوية صحابي وعمر عبد العزيز ليس بصحابي، فمعاوية هو أفضل وخير من عمر ابن عبد العزيز لا شك من ذلك. فإذا صح التعبير أن يقال بأن الخليفة الخامس هو معاوية ابن أبي سفيان، فإذا اعترض على ذلك ويقال لماذا لا نقول بأن الحسن ابن علي ابن أبي طالب هو الخليفة الخامس، فما الجواب؟ فما الجواب؟ ها لبيب، أن بعض أهل العلم يعدونه خليفة خامس، لكن بعضهم يقول بأن فترته فترة كانت وجيزة، كانت فترة وجيزة، يعني كأنها حلقة وصل بين أبيه وبين معاوية، بين أبيه وبين معاوية بن أبي سفيان. وإلا بعضهم من قال هو الخليفة الخامس، هو الخليفة الخامس. طيب، قال أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فأتاه أبو بردة وهو عامر، وقيل الحارث، أبو بردة ابن أبي موسى، أبو موسى ما اسمه؟ عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس صحابي، وأبو بردة ابنه، قيل هو عامر وقيل هو الحارث، وهو ثقة. قال فأتاه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقضى له حوائجه، فلما خرج رجع، فقال عمر أذكر الشيخ؟ فقال له عمر ما ردك؟ ألم تقضى حوائجك؟ قال بلى، ولكن ذكرت حديثا حدثناه أبو موسى الأشعري يعني أباه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد، فإذا بدا له، هذه تجعل عليها قوسين سنعود إليها إن شاء الله، قوله فإذا بدا له يعني لله، سنعود للكلام على هذا الجزء. قال فإذا بدا له أن يضع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، هذا قول بعض أهل العلم. سبق معنا تقسيم الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى في الدرس السابق، فمن يعيد لنا هذا التقسيم؟ الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى على قسمين، من يعيد هذا التقسيم؟ ها؟ عقلاء وغير عقلاء. والعقلاء على كم؟ على قسمين، ايش؟ راض وغير راض. وقلنا بأن الذين رضوا بالعبادة هؤلاء هم وأتباعهم العابد والمعبود في النار، وأما الذين لم يرضوا بالعبادة كعيسى وعزير عليهما الصلاة والسلام فإنما الذين عبدوهم هم في النار كما سبق في ذلك. فبعض أهل العلم يقول بأن الله سبحانه وتعالى يمثل على شكل عيسى، يمثل على شكل عيسى مثالا، فيتبعه من كان يعبده في الدنيا ثم يقذفون في النار، هذا قول لبعض أهل العلم. وأما الحديث هذا كما سبق فيه علي بن زيد وفيه عمارة، لكن لعل بعض أهل العلم لعله أخذ هذا القول من هذا الحديث والله أعلم. قال فيدركونهم حتى يقحموهم النار. قال ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان رفيع فيقول من أنتم؟ فنقول نحن المؤمنون. فيقول وما تنتظر؟ فيقول ما تنتظرون؟ فنقول ننتظر ربنا. فيقول من أين تعلمون أنه ربكم؟ فيقولون حدثتنا الرسل أو جاءتنا أو ما أشبه معناه. فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون نعم. فيقول كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون نعم، إنه لا عدل له، لا مثيل له، ليس كمثله شيء. قال فيتجلى لنا ضاحكا ثم يقول تبارك وتعالى أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. فقال عمر يعني ابن عبد العزيز لأبي بردة والله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. طيب أيه. والله لقد نعم بالفتح نعم والله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. طيب، هذا الحديث كما سبق لا يصح، وإن كان في بعض فقرات ما هو ثابت في الصحيح وخارج الصحيح، لكن قوله فإذا بدأ له، فإذا بدأ بالألف اللينة المخففة من غير همز، هناك معنى بدأ ومعنى بدأ، ومعنى بدأ، بدأ يبدأ، وبدأ يبدو، وبدأ بدون همز يبدو. هنا البداء قد جاء في صحيح البخاري، تعرفون حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، وجاء في الحديث أنه بدأ لله في لفظ البخاري، وليست هي موجودة في صحيح مسلم، بل رويت مرة أخرى في صحيح البخاري بدون هذه اللفظة، وإنما فيها فأراد الله، فأراد بغير بدأ. وكلمة البداء، كلمة البداء في المعنى اللغوي تأتي على معنيين، كلمة البداء في المعنى اللغوي تأتي على معنيين، المعنى الأول ظهور الشيء بعد خفاء، ظهور الشيء بعد خفاء، أن يظهر لك شيئا بعد أن كان خافيا عليك، بعد أن كان خافيا عليك. ومنه قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم، وإن تبدوا أي تظهروا ما في أنفسكم. والمعنى الثاني يأتي البداء بمعنى نشأة الرأي الجديد، بمعنى نشأة الرأي الجديد، معك رأي ثم ظهر لك رأي آخر، هذا يسمى بداء، بداء في الرأي، بداء في الرأي. ومنه قوله سبحانه وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا في الآيات، ما رأوا الآيات، ما رأوا الآيات، ثم بدا لهم أي نشأ لهم رأي جديد، نشأ لهم رأي جديد. فهذا معنى وذاك معنى، وكلاهما لا يصح أن يكون لله سبحانه وتعالى الذي يعلم الظواهر والخفايا، ويعلم الأشياء قبل وقوعها، ويعلم ما في الضمائر وما في المستقبل وما في الماضي إلى غير ذلك، هذا كله لا يثبت لله سبحانه وتعالى لا هذا المعنى ولا المعنى الثاني، فإنه قدح في ربنا سبحانه وتعالى وعيب. فلهذا انتقد العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه ما وجد في صحيح الإمام البخاري في حديث الثلاثة فبدا لله، وقال هذه لفظة منكرة، وناقشها إسناديا، واستظهر اللفظ الآخر الذي فيه فأراد الله. هذا هو الاستدراك على هذه الكلمة فإذا بدا له. ولهذا ذكر الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث الذي قرأناه، وقال في كلمة فبدا ها هنا قال هذا منكر، كونه يثبت لله سبحانه وتعالى البداء. والبداء عقيدة، من يكمل عقيدة من؟ عندك عقيدة اليهود وعقيدة من شابه اليهود، من؟ الروافض والشيعة، هذه عقيدتهم في الله، اليهود والشيعة يثبتون لله سبحانه وتعالى البداء، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، وهذا تنقص في حق الله سبحانه وتعالى. ولكن السبب الذي جعل هؤلاء الشيعة الغلاة منهم وهم الاثنى عشرية من غلاة الشيعة وأهل الرفض، الذي جعلهم يثبتون لله سبحانه وتعالى هذه العقيدة وهو البداء، قال أهل العلم السبب في ذلك أن الاثنى عشرية أخبرت الناس بأن أئمتهم يخبرون الغيب، يخبرون عن الغيب، فإذا حدثوهم عن شيء فوقع قالوا لهم: ألم نقل لكم بأن أئمتنا يعلمون الغيب وأن ذلك من الله سبحانه وتعالى، كما أن الأنبياء قد يخبرون عن الأمور المستقبلة وهذا من الله سبحانه وتعالى. فإذا أخبرتهم أئمتهم بشيء ولم يقع، ولم يقع، قالوا بدا لله ألا يفعل، قالوا بدا لله ألا يفعل، يعني جاء رأي جديد بعد خفاء لله سبحانه وتعالى، فرأى أنه لا يفعل ما أخبر به، ألا يفعل ما أخبر به. فهؤلاء أرادوا أن ينزهوا أئمتهم عن الكذب، ويريدون أن يرفعوا أئمتهم، ولكن بمقابل أن يوقعوا العيب والنقص في الله سبحانه وتعالى. فلم يقولوا بدا لأئمتنا كذا وكذا، لا، قالوا بدا لله سبحانه وتعالى، يعني خفي عليه شيء ثم ظهر له ذلك الشيء، فظهر ألا يفعل هذا الأمر. فلهذا هذه اللفظة منكرة، هذه لفظة منكرة. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد المعروف بابن راهويه، المعروف بابن راهويه، إمام من الأئمة الكبار الثقات الحفاظ. قال بعض أهل العلم: لو كان سفيان الثوري وابن عيينة وحماد ابن سلمة وحماد ابن زيد موجودين في عصره لاحتاجوا إليه في أشياء، لاحتاجوا إليه في أشياء. قيل كما يحكي ذلك ابنه وهو علي ابن إبراهيم من إسحاق بن إبراهيم، يقول: علي ابن هذا الإمام ولد أبي وهو منقوب الأذنين، ولد أبي وهو منقوب الأذنين، فأخذه جدي ابن راهويه، فأخذه جدي ابن راهويه إلى الفضل ابن موسى إمام كبير وأحد الحفاظ. قال: فسأله عن ذلك، فقال له الفضل ابن موسى: إما أن يكون هذا الولد رأسا في الشر أو أن يكون رأسا في الخير، إما أن يكون هذا الولد رأسا في الشر وإما أن يكون رأسا في الخير، فكان رأسا في الخير، فكان رحمة الله تعالى عليه رأسا في الخير، وهو من قرناء الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى على الجميع، وكان أحمد بن حنبل يجله، كان يجله. فلما خرج أحمد بن حنبل من السجن بسبب تلكم المحنة المعروفة وعاد إلى بيته، أسرع للذهاب إلى إسحاق بن راهويه. قيل له: لماذا؟ قال: أخشى أن يأتيني زائرا أو عائدا، فذهب إلى إسحاق بن راهويه، كان يجله رحمة الله تعالى عليهما. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، حدثنا النضر ابن سميل، ثقة وإمام في العربية، النضر ابن سميل من الثقات في الحديث ومن أئمة علماء العربية، وهو أول من أظهر السنة، وهو أول من أظهر السنة في بلاد مرو وخراسان، في بلاد مرو وخراسان. مرو النسبة إليها إيش؟ إيش يقال؟ إيش النسبة إلى مرو؟ مروزي، يقال مروزي. فهو أول من أظهر السنة في بلاد مرو وخراسان. سئل النضر ابن شميل، لعل البعض يعرف أن هناك كتابا، أن هناك كتابا يقال له العين، لمن هذا الكتاب؟ كتاب في اللغة يقال له العين. لمن هذا الكتاب؟ ها لمن هذا الكتاب؟ ها لبيب تبتسم اشوفك. ها علي. للخليل بن احمد. للخليل بن احمد. والنضر بن شميل من تلامذة الخليل بن احمد الفراهيدي. سئل النضر بن شميل عن كتاب العين اهو للفراهيدي للخليل؟ فقال لا وانكره. فقال لا وانكره. وهو كتاب مطبوع الان موجود. كتاب مطبوع موجود. وبعضهم من استنكر على النضر بن شميل هذا الإنكار. والمسألة تحتاج إلى زيادة نظر. تحتاج إلى زيادة نظر. قال حدثنا النضر بن شميل حدثنا أبو نعامة العدوي عمرو بن عيسى. أبو نعامة العدوي عمرو بن عيسى صدوق. قال الحافظ صدوق اختلط. قال حدثنا أبو هنيدة البراء ابن نوفل وثقه ابن معين. وثقه ابن معين. قال عن والان العدوي. والان العدوي كذلك وثقه ابن معين. وثقه ابن معين. وشيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه كما في كتابه الشفاعة. في كتابه الشفاعة يرى بأن حديث والان العدوي هذا ينظر فيه. ينظر فيه إذا كان في الشواهد المتابعات يحسن، وإلا فلا. إذا كان في حديثه ما يشهد له من أحاديث أخرى فإنه يحسن حديثه، وإلا فلا. هذا رأي شيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشفاعة. قال عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث الشفاعة، وهو حديث طويل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساق إسحاق الحديث إلى قوله فيخر، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخر ساجدا قدر جمعة، فيقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجدا قدر جمعة أخرى. شاهد فإذا نظر إلى ربه. فإذا نظر إلى ربه. يقول الدارقطني هذا حديث غير ثابت. يقول الدارقطني في كتابه العلل هذا حديث غير ثابت. وشيخنا رحمة الله تعالى عليه في كتاب الشفاعة ذكر هذا الحديث بطوله واستنكر بعض الألفاظ. واستنكر بعض الألفاظ. الحديث لم يذكره المصنف هنا حتى نعلق على تلك الألفاظ التي استنكرت، لكن من أراد المزيد يرجع إلى كتاب الشفاعة لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. يعني من حيث الجملة الشيخ يقول الحديث حسن لغيره. حسن لغيره إلا ما فيه من نكارة ومخالفة. قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا حيوة ابن شريح الحمصي ثقة. قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد. بقية ابن الوليد صدوق لكنه كثير التدليس عن الضعفاء. كثير التدليس عن الضعفاء، فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث. من يكمل؟ إلا إذا صرح بالتحديث في جميع طبقات السند. في جميع طبقات السند. ومنهم من يرى أنه يحدث في الطبقتين، في طبقة شيخه وشيخ شيخه. والأول هو الرأي الذي مال إليه شيخنا رحمة الله تعالى عليه العلامة الوادعي كما في كتابه المقترح يقول لا بد أن يصرح في كل طبقات السند ما بين الراوي والراوي، أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت إلى غير ذلك، ومال إلى الرأي الآخر وهو أن يصرح بالتحديث في طبقة شيخه وشيخ شيخه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فلهذا العلامة الألباني يصحح هذا الحديث، يصحح هذا الحديث في كتابه ظلال الجنة. قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، حدثنا بقية. ومن الذي قال بقية؟ أحاديثه ليست بإيش؟ ها؟ بنقية، فكن منها على تقية. من القائل؟ من القائل؟ ها؟ أبو من؟ ها لبيث؟ أبو مسهر الغساني. أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقية. ومن الذي رده؟ قال أبي بواطل. من الذي رد هذا القول؟ ها القدسي موجود، ها الذهبي ابنه ابن بقية، ولكن ما أذكر الآن اسمه، ابن بقية. قال: حدثنا بقية حدثنا بحير وهو ابن سعد ثقة، عن خالد وهو ابن معدان وهو ثقة، عن عمرو ابن الأسود وهو ثقة، عن جنادة ابن أبي أمية كذلك. قال: أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الحديث ثابت، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ثابت في صحيح مسلم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ عطية، عطية ابن بقية. طيب، قال: حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر. حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري. كل هؤلاء أئمة سبق الحديث عنهم إلا نعيم بن حماد وهو ضعيف. قال: عن علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن أبي طالب، ابن علي ابن أبي طالب، ابن علي ابن أبي طالب. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. وهو ثقة ثبت، إلا أنه يرسل أن رجلا من أهل العلم أخبره، لم يسمي لنا من هذا الرجل، هل هو صحابي، هل هو تابعي، حتى نستطيع أن نحكم على الحديث. فإذا كان الأمر كذلك فالحديث لا يصح حتى نعلم من هذا الرجل من أهل العلم، لعله هو من أهل العلم الثقات عنده، ولعله عند الأئمة الآخرين ليس ممن يحتج بحديثه إلى غير ذلك، فيحتاج إلى ذكر ذلك الرجل ولماذا أخفاه. قال: أن رجلا من أهل العلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم. الأديم هو الجلد. قال: فأكون أول من أدعى فأخر ساجدا حتى يأذن الله لي برفع رأسي، فأرفع ثم أقوم وجبريل عن يمين الرحمن، لم يرى الرحمن تبارك وتعالى اسمه قبل ذلك، لم يرى قبل ذلك. طيب، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة. كل هؤلاء سبقوا. وأبو نضرة من هو؟ المنذر ابن مالك ابن قطعة بالضم، وقيل غير ذلك. طيب، وهو ثقة سبق. قال خطبنا ابن عباس، خطبنا ابن عباس، رواه الترمذي من طريق علي، من طريق علي بن زيد بن جدعان، ولكن لم يقل عن ابن عباس، وقال عن أبي سعيد، وقال عن أبي سعيد، ورجح أبو حاتم في العلل لابنه، رجح أنه عن ابن عباس، رجح أنه عن ابن عباس. قال خطبنا ابن عباس على هذا المنبر بالبصرة، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا له دعوة تعجلها في الدنيا، يعني طلبها من الله في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وآدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول ذلك اليوم على الناس، فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا. وساق الحديث إلى قوله: فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب، بحلقة بفتح اللام، بفتح اللام، ويقال بالتسكين بحلقة الباب وبحلقة الباب. فإذا كان القوم مجتمعين إيش يقال لهم؟ حلقة أو حلقة؟ ها؟ ها؟ بالفتح حلقة. ها؟ إيش يقال؟ إذا اجتمع القوم يقال لهم ها؟ حلقة. يقال هذا وهذا، يقال حلقة وحلقة، يقال هذا وهذا. وأما الحديد الذي على الباب فيقال له حلقة بالفتح ويسكن، والقوم يقال لهم حلقة ويفتح، وكذلك يفتح. الحلقة التي هي الحديد على الباب هذه يقال لها حلقة وتسكن، والقوم إذا كانوا مجتمعين يقال لهم حلقة وقد تفتح، وقد تفتح. وبعضهم من رأى الإطلاق على العموم. قال: فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب، يعني باب الجنة، فيقال: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول، فيقال يعني الملائكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: فأقول: أنا محمد. فيفتح الباب فآتي ربي وهو على كرسيه أو على سريره، فيتجلى لي ربي فأخر له ساجدا. وساق أبو سلمة الحديث بطوله إلى آخره. السرير هو العرش، السرير هو عرشه سبحانه وتعالى. هذا الحديث حسنه شيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه، حسنه في كتاب الشفاعة بالشواهد والمتابعات، وإلا فيه علي بن زيد وهو ضعيف، وهو ضعيف، لكن جميع هذه الفقرات الموجودة لها شواهدها في الصحيحين وخارج الصحيحين، لها شواهدها إلا هذه اللفظة، يحتاج إلى زيادة نظر. فيفتح الباب فآتي ربي وهو على كرسيه، هذا يحتاج إلى زيادة نظر. قال: حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني، قال: حدثنا عبد الغفار ابن داود الحراني، وهو كاتب ابن لهيعة، وهو كاتب ابن لهيعة ثقة. قال الحراني أبو صالح: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير، محمد ابن مسلم ابن تدرس، محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي، صدوق لكنه مدلس. قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن الورود فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى، يظهر لهم سبحانه وتعالى. قال: فيتجلى لهم يضحك فيتبعونه. أصل الحديث في صحيح مسلم، أصل الحديث في صحيح مسلم. قال: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب وهو ابن شابور، قال: حدثنا عمر ابن عبد الله مولى غفرة قال: سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه. الحديث بهذا السند وبهذا السياق سبق معنا، سبق معنا بهذا السند وبهذا السياق الذي ذكره هاهنا، ولهذا لن نقرأ. وعمر ابن عبد الله سبق معنا بأنه ضعيف. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس. سبق معنا هؤلاء، ويونس هو ابن يزيد الأيلي. قال: عن ابن شهاب عن سالم، سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن أبيه، وهو فقيه من الثقات، سالم فقيه من الثقات. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للناس فأثنى على الله، قام للناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: لا أدري أتدركونه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال الزهري: وأخبرني عمر، وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري، وهو ثقة، عمر بن ثابت الأنصاري ثقة، عده بعضهم من الصحابة، قال الحافظ بن حجر: قد أخطأ من عده من الصحابة. قال: أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم حذر الناس، يعني من الدجال، إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. وقال: تعلمن، عندكم هكذا، تعلمن، تعلمن، ها، بالضم، بضم الميم، تعلمن، عندنا هكذا، أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. هذا حديث ثابت، هذا حديث ثابت في الصحيح. طيب، أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، هل رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ليلة عرج به؟ ما الجواب؟ ها، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه حين عرج به؟ ما الجواب مع الدليل؟ ها، الدليل هذا الدليل الذي نحن فيه الآن، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. طيب، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة عرج به؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بأنه رأى، بأنه رأى، وهو قول جماعة، وهو قول كذلك ابن خزيمة إمام الأئمة ابن خزيمة، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لكنها رواية مستنكرة، رواية مستنكرة. القول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لم يرى ربه. وهذا القول قال الإمام الدارمي في كتابه الآخر النقض الرد على بشر المريسي، قال وهو بإجماع المسلمين، وهو بإجماع المسلمين بأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وتعرفون الحديث الذي في صحيح مسلم عند أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال نور أن أراه، نور أن أراه. وفي الآخر قال حجابه النور، حجابه النور إلى غير ذلك. وهذا القول كذلك أيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وذكر أن هذا باتفاق الصحابة، بأن الصحابة كلهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لم يرى ربه. وهو كذلك باتفاق التابعين، باتفاق التابعين. وهو كذلك يعني قول الإمام أحمد، واستنكر هناك شيخ الإسلام القول الثاني للإمام أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقال هذا تصحيف أو خطأ من بعض أصحاب الإمام أحمد، تصحيف أو خطأ من بعض أصحاب الإمام أحمد. والقول الثالث وهو التوقف، وهو التوقف، قالوا لا نقول رآه ولا نقول لم يره، نتوقف في ذلك، وهو قول جماعة وصححه العلامة القرطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المفهم، في كتابه المفهم. هذه ثلاثة أقوال. قال رحمة الله تعالى عليه وكذلك لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، مع حديث معاذ بن جبل وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام، رأيت ربي في المنام. هل هناك تعارض؟ هل هناك تعارض؟ لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، وبين حديث وكذلك حديث معاذ بن جبل الثابت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام. ما الجمع بين هذا وذاك؟ ها ها أبا مازن، النوم هو موت. من قال هذا القول؟ ما شاء الله، لكن أنا أذكر وجه آخر، ها رؤية منامية حتى تموتوا، يعني لن يرى أحدكم ربه يقظة حتى تموتوا، لن يرى أحدكم ربه يقظة حتى تموتوا. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فهي رؤية منامية ليست باليقظة، هذا ذكره بعض أهل العلم جمعا بين الدليلين، جمعا بين الدليلين، والله أعلم. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو إمام حافظ ثقة، قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء ابن السائب، عطاء ابن السائب وهو صدوق لكنه اختلط، صدوق ولكنه اختلط، فإذا كان الذي بين أيدينا رجل اختلط فكيف نعالج السند صحة وضعفا؟ ها فوت، ننظر الراوي عنه، ننظر إلى تلميذه، هل هو ممن صرح الأئمة بأنه روى عنه قبل الاختلاط؟ فإذا كان الأمر كذلك فحديثه فحديث صحيح. فحماد بن زيد تلميذ عطاء ها هنا، وحماد بن زيد نص العلماء بأنه روى عن عطاء قبل أن يختلط، قبل أن يختلط، فحديثه عنه صحيح. قال عن أبيه وهو السائب ابن مالك، وقيل غير ذلك، السائب ابن مالك وهو ثقة، أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه صلاة أوجز فيها، فقيل له خففت؟ فقال أما إني قد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى، يعني مشى سار. قال فتبعه رجل فسأله عن الدعاء، ثم رجع إلى القوم فأخبرهم فقال اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. إذا كان النظر إلى وجه الله لا تجوز، هل يجوز الدعاء بها؟ ها؟ لا يجوز. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فهذا دليل على أنها ستقع، فلهذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. الحديث صحيح، وله شاهد من حديث فضالة ابن عبيد، له شاهد من حديث فضالة ابن عبيد في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. ايه عن أبيه، ومضى فتبعه رجل فسأله الدعاء ثم رجع إلى القوم. السؤال الله أعلم من هذا الرجل، لكن قوله ثم رجع إلى القوم، من أبو من سائب؟ يعني من طريق أخرى. ما شاء الله. طيب ننظر بزيادة بإذن الله تعالى. طيب الحديث له شاهد من حديث فضالة بن عبيد وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى. طيب تنظروا إلى لبيب إن شاء الله. الله يبارك فيك. قال حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس سبق معنا. قال حدثنا أبو شهاب وهو الحناط سبق معنا. قال أخبرني خالد بن دينار وهو صدوق. قال أخبرني خالد بن دينار النيلي عن حماد بن جعفر. قال المنذري في الترغيب والترهيب عند أن ذكر هذا الحديث قال وفي سنده من لا أعرفه إلى الآن، وفي سنده من لا أعرفه إلى الآن. قال بعض أهل العلم لعله يقصد هذا الرجل حماد بن جعفر، حماد بن جعفر، وإلا الكل معروفون، الكل معروفون. قال عن حماد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ألا أخبرك بأسفل أهل الجنة؟ وساق أحمد الحديث بطوله قال حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا ألا نعيم أفضل منه، ألا نعيم أفضل منه، تجلى لهم الرب فنظروا إلى وجه الرحمن. قال أحمد قلت لأبي شهاب حديث خالد بن دينار هذا في ذكر الجنة رفعه؟ قال نعم. بهذا نكون قد انتهينا من ذكر الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تحقيق هذا الباب وهو رؤية الرب سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث السابقة منها ما هو الصحيح ومنها ما هو الضعيف، فإذا صح البعض فهذا دليل على إثبات هذا الباب الذي بوب له المصنف، وهو باب الرؤية لله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانه وتعالى.